ويجوز أن يستسقى في صلاة صلاة الجمعة يجوز أو غيرها، ويجوز الدعاء على المنبر بدون صلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي وقال يا رسول الله جف الضرع وهلك الثرى، فادعو الله عز وجل، فدعا الله في على المنبر عليه الصلاة والسلام. يجوز الصلاة وخارج الصلاة ويجب صلاة ركعتين والاستسقاء بهما، كل هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يبين أن معنى استشعار الشخص في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو استشعار دعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته، فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق لله تعالى أو سؤال الله للخلق، ولكن لما كان معنى الركوع الأول أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله، لأن الشفيع يسأل المشفوع. لذلك الوساطة قسمان: وساطة شركية وهي المذكورة بقول الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله: إن الله لا يهدي من هو كاره الكفار. وساطة شرعية وهي وصفة الأنبياء والمرسلين في تبليغ رسالة الله عز وجل إلى خلقه، فهذه وساطة شرعية. وأما وساطة دعاء الأموات الذين لا يعلمون شيئا ولا يشعرون بشيء، دعاءهم من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. بين الوساطة قسمان: شركية وشرعية. نعم. الحي الحاضر يجوز أن تطلب منه الدعاء، يجوز أن تطلب منه الدعاء كما قال الصحابة رضي الله عنهم لعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في عام جدب في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فذهب لعباس بن عبد المطلب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات والصديق رضي الله عنه قد مات، فلم يذهبوا إلى قبر الرسول عليه السلام ولا إلى قبر الصديق، وإنما ذهبوا إلى العباس بن عبد المطلب وهو حي، فقالوا: إنا كنا نستشعر دعاء ابن أبيك وقد مات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا نستشعر بك. فجمعهم صلى الاستسقاء ونزل المطر بإذن الله. فالحي الحاضر يمكن أن يستشعر به، أما الميت لا يستشعر به، الميت لا يعلم شيئا كيف يستشعر به، وربما صار مات متراكا ولم يبقى به منه إلا حجم الدم، كان الرسول قال: كل الناس لا يهلك إلا حجم الدم من وراك بني آدم. فكيف يدعى الميت من دون الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا يهلك؟ لذلك قال الله: ومن أضل، يعني من أشد منه ضلالا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني في الدنيا. وإذا حشر الناس يعني في الآخرة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فلا تدع أحد من دون الله سبحانه وتعالى. قال: لأن الشفيع يسأل المشروع إليه أن يقضي حاجة الطالب، والله تعالى لا يسأل أحد من عباده أن يقضي حوائج خلقه، انتهى. وأيضا الشفيع لا يلزم قبول شفاعته حتى وإن كان عظيما، فهذا لا يليق بالله عز وجل، الشفيع لا تقبل شفاعته. ولذلك لما صارت بريرة حرة و اعتقدت عائشة رضي الله عنها، وكان زوجها مريث يحبها حبا كثيرا، فأخذ يمشي وراء في السجن في المدينة ويريد بقاءها معه، لأنه هنا لم يعد الكافر بين بريرة ومريث، فإذا وجدت المرأة فإنها تفارق زوجها، فأخذ يمشي وراء في السجن في المدينة ولكن يريد بقاءها معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمه وذهب يشفع عندها، قالت: يا رسول الله أتشفع وانت أمر؟ قال لا أشرح، قال لا أريد. ومن تشرع مع الجواز رد الشفاعة العظيم من الناس، وأنه لا يلزم قبول شفاعة، مجرد شفاعة وصف تقبل أو لا تقبل. والشفاعة تكون في أمر شرعي أو أمر مباح. أما الشفاعة لذهاب العيوب والشفاعة لغاية الحقوق فإنها شفاعة مذمومة، وهي قسمان الشفاعة، شفاعة معمولة وهي مذكورة في قول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا كتب رفض الله على لسان النبي ما يشاء. هذا كل إنسان أنه وجاهد من الناس ومكان هذا الإمام ولاة الأمور أو للسلاطين أو للوزراء يشفع ويستغل وجاهته في رحمة الناس والشفقة بالناس، فهذه شفاعة فرعية. والشفاعة المذمومة هي المذكورة في قول الله عز وجل ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفيل، وهي المذكورة أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد لما جاء أسامة ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا أسامة حبه ومحبه، فقال فجاء ليشفع قال لهم يا أسامة أشفع في حد من حدود الله، وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت أشفع، فهذه مذمومة. أما إذا كانت في يعني في غير الحدود فإنها مشروع. قال كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا المعطلة والجهمية والمعتزلة هذا أدى المعطلة والجهمية والمعتزلة قال شيخنا عندما جميع هكذا وهو العلم وفي نسخة من قال شيخ في نسخة من ولعله أولى في نسخة من خلافة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ولعله هذا أفضل. قال خلاف المعتزلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشعريات ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته قال لكم الشرح. وأن جهل عطل الأسماء والصفات وعطل كل الأسماء إلا كل الصفات إلا الوجود وهو عندهم نفي محض والمعتزلة أخذ الأسماء بلا معاني وحقائق وصفات والأشعريات تأول ولم يكتبوا الا سبع صفات بعض العلماء وصلها الى واحد من عشرين صفه لكن لماذا لا يكون سبع صفات لانهم مشاعر في الحق ما هو الباقي كله تاول ولا حول ولا قوه الا بالله. قال هذا الحديث رواه ابو داود وغطيه على عادته فيما كان عنده صحيحا او حسنا وسكت عليه وفي دليل على الإمام أبي داود رحمه الله إذا سكت على الحديث معناه أنه صحيح ولكن الشيخ ناصر رحمه الله في تحقيق لسنة أبي داود ذكر أنه أن هذا ليس مضطردا ربما يسكت على شيء وهو ضعيف. نعم. قال وفيه دليل على أنه إذا جرى باستشفاع بالله على أحد مخاطره وأما استشفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته فإنما المراد باستشفاع بدعاء صلى الله عليه وسلم هذه شفعة فليس شفاعة باستشفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته. نعم. فجوابها فإن من مراد نعم فإن من مراد الاستشفاع بدعائه صلى الله عليه وسلم والاستشفاع خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل كل حد صاحب فرصة أن يستجاب له لا بأس أن يدعو له الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما استأذنه بعمرته لا تنسنا أخي من صالح دعائك. وهذا حديث قال شيخنا فيه عاصم بن عبيد عاصم بن عبيد الله هو ضعيف انتهى الكلام وفي خلاصة كتابه كمان أن عاصم هذا ضعيف قال شيخنا فيه عاصم بن عبيد الله ضعيف انتهى كلامه وفي خلاصة كتابه كمان أن عاصم هذا ضعيف. قال وأما الملك فإنما يشرع وعلى فرض صحته فمن المنتفع الذي يطلب الدعاء أم الذي يدعو؟ الذي يدعو لأنه يقول له الملك ولك إذا دعا المسلم بأخيه المسلم بظهر الغيب قال له الملك ولك كلما دعوت المسلمين للخير تقول الملائكة ولك بمثل فأنت المستفيد الداعي هو المستفيد. نعم نعم على ايه؟ لا ذات السنة يا أخي هو قبل من صالح الوعد مقصود الدعاء ليس السنة. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له في الصلاة على جنازته وعلى قبره عند زيارته. ما هو ليس أنه يستشفى به أو يطلب منه الدعاء يقول ادعو الله لك هو ميت كيف يدعو الله لك أو يدعى هو من دون الله سبحانه وتعالى تدعو ميت تدعو عظاما تدعو رمادا تدعو تراما وتطلب من يسمع لذة النملة السوداء على الصفرة المساء في ليلة الظلماء الله عز وجل يسمع جلدة النملة صوت النملة حينما تمشي على الصفرة الناعمة في ليلة الظلماء سبحانه وتعالى ولا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا هو يعلمها جل وعلا أفهذا يطلب سبحانه الذي يقول الشيء كن فيكون إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أو هذا يطرح ويدعى من لا يستجيب وغفله شديده ان نذكر الحي القيوم الذي بيده مقادير كل شيء ولا يعلم الله عليه شيء من خلقه ويدعى منه سبحانه ممن لا يملك شيئا بل لا يشفع الا باذن الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى يعني لا يملكون وليسوا وزراء لله عز وجل وعلمه لانه لا يحتاج الى ذلك سبحانه وليسوا شفعاء الا باذنه ومع ذلك وهم اموات ويدعون من دون الله الحي الذي لا يموت هذا مسمى ليس المقصود قصر الدعاء على الدعاء الشخصية وإلا فقد لا مقصود الدعاء وإلا فقد قال بعض السلف أنت عمر بالأندلس سواء يعني سواء دعوت الله سبحانه وتعالى للميت عند قبره أو أنت في أقصى المغرب بالأندلس كله مسلم لأنك تدعو الله نعم وليس هناك أي مثل للدعاء عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام وانما السنه السلام على اذا مر الانسان بقبره عليه الصلاه والسلام وقبر الصديق وقبر عمر وهما بزواجه رضي الله عنهما يقول السلام عليك يا رسول الله نشهد انك بلغت واتيت السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا عمر وانصرت ولك نعم الدعاء في السجود افضل من الدعاء عند الخروج افضل أما الركوع فأعظم في الأرض وأما السجود فالسجود والدعاء أقل منه يعني حري أن يستجاب له. الإنسان يشتهي في الدعاء في سجوده لأنه كلما ذل لله عز وجل والله رفع الأرض كلما كان أقرب الله عز وجل في إجابة الدعاء. نعم. لا شك أن هناك أماكن شريفة وأزمنة شريفة وأزمنة ترجى فيها الدعاء لكن المقصود الدعاء للميت في أي مكان كما عند الموت. شيخنا أحسن الله إليك. ذكرتم بالأمس أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأتونه الصحابة فاستجاب دعوته في الإحسان على الله عز وجل. فهل هذا فيه نوع من الاستشفاع يعني في أتيان الصحابة له؟ ويعني ذكرتم انه يعني كان سبب في انتصار الصحابه على فرس وغزو. نعم هذا نوع من الوسائط لكن من حي الحافظ لا بد ان تكون من حي الحافظ لذا جمع ابوك الميت تقول اه يا ابي يا ابني يا رب هذه تلمس اه يا ابني يا رب لا تقول ماذا يفعل لك ابوك ابوك الميت وابوك عينك انت هنا وقت الطائره ماذا يفعل لك ابوك لا يسمع ولا يسمع ولا يستطيع ان يجيب اذا كان ميتا كيف تقول له تقول يا فلان يا يا النداء تطلب منه شيئا نعم نعم اقصد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته انكر هذا الاستشفاع ولكن سعد بن ابي وقاص يعني كان مستجاب دعوته والله عز وجل يبلغه في الاستشفاع بماذا؟ الاستشفاع بالذات إذا استشفع بالله على طريق أما إذا طلب من الله عز وجل فلا بأس الحي الحافظ قال رحمه الله تعالى وفيه إنكاره عليه الصلاة والسلام على ما قال استشفع بالله عليك وتغيره وتغير أمره في وجود أصحابه من هذه الكلمة وأنه لم ينكر عليه قوله استشفعك على الله هذا هو نستشعر بك على الله لا أما نستشعر بالله عليك فالله أعظم من ذلك وأجل وإلا أيها الإخوة إذا أرى الإنسان منكرا لازم أن يجوز التوحيد أن يتغير وجهه ويتبع الوجه لله بعض الناس ربما يصدق في أمامه ويضحك أنا ما أضحك ولو كان هذا الكائن من طفل صغير لابد أن تبين ولي أمرك هذا منكر عظيم تبين توضح للناس بعض الناس يسخر من الدين ويضحك ينزع وهذا امر كثير قل ان الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الكون الظالم. لا يمس المكان يستهزأ به بغير الله، ولو كان على سبيل المزاح أن هذا مخبر غيب، لأن هؤلاء قالوا إننا كنا لا نقصد استهزاء، إننا كنا نقطع به على الطريق. نحن سكرين ونرجع كويس سندا في الطريق، يقطع عنا وتعب الطريق فقط. فأنزل كل أجل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد حفظتم بعد الإيمان. كيف إذا قاتل الإنسان من أجل الوصول إلى هذا الأمر، قاتل من أجل أن يجلس في مجال يستهزأ فيها بشرع الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. على التنبيه على تفسير سبحان الله وأن المسلمين يسألون عن هذا تنزيها لله سبحانه وتعالى بكل نص. وهذا من السنة، إذا ذكر شيء من هذا يقول يسأل سبحان الله، يعني تنزيها. حينما يقول أذكار الصلاة وأذكار الصلاة سبحان الله الحمد لله الله أكبر. ذلك من قال سبحان الله وبحمده، يعني تنزيها لله عن كل نص. غرست يوم نخلة في الجنة، وهي نفسها أن هذه آدم في الجنة أن أغصانها وغيرها من الذهب فقط. سبحان الله، طريق الجنة سهل يسير. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، نخلة هذه نخلة من الذهب في الجنة، أي نعيم هذا؟ وأصلا يسير، لكن الناس يهونها. قال وأن المسلمين يسألون رسول الله عليه وسلم الاستسقاء قدر المسلمين رحمه الله تعالى. ويجوز الاستسقاء قدر عليه الصلاة والسلام، المهم أن يكون حيا حاضرا. كما قال الصحابة في حجة الحمر مع حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. العباس بن عبد المطلب. وسيدنا وابن سيدنا قال الى اي الثاني جورج الفضل رحمه الله تعالى في السادس والستين على مصر باب ما جاء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسد طرق الشرك. في باب سبق ذكر انه في الثاني والعشرين حي الاشياء على المستوى والثاني والاشياء على المستوى ذكر حماية النبي عليه الصلاة والسلام قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلاله التوحيد وسد طرق الشرك. فهذا الباب السابق كان فيه الافعال وهذا الباب فيه الاقوال. فالنبي عليه الصلاه والسلام سد طرق الشرك وحمى جناب التوحيد سواء في الافعال او في الاقوال. فهذا الباب الذي بدلنا فيه الاقوال والافعال في الاقوال. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وسده طرق الشرك. قد بلغ صلى الله عليه وسلم من التوحيد الأمر والأفعال وحذر أمته من كل ما يبطل أو يخدع فيه أو يكفر حتى قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولما خاطبوه بالسياج قال السيد الله على محمد عبد الله ورسوله خوفا على امته من الوقوع في الضلال وادبا مع ربه الجميل تعالى وصلوات الله وسلامه عليه. قوله عن عبد الله بن الشخير بكسر الشيخ وتجديد خالد معجمتين ابن عوف بن عبد الكعب ابن كعب بن عامر الحايشي بفتح المهمل بكسر الرأي واخره معجمه العامري ثم الحايشي صحابي لم يسلم بالفتح قال الله من نصيب الفتح رضي الله عنه قال انطلقت في وفدي بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال سيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضل وافضل واعظمنا قولا وقال قولوا بقولكم او بعض قولكم وليستجيبنكم الشيطان او تقول هذا بسند جيد. وفي هذا الحديث نهى عن ان يقول انت سيدنا وقال سيد الله تبارك وتعالى ومنهم ان يقول افضلنا فضلا واعظمنا قولا وقال ليس جيدنكم الشيطان قال بفتح المجيد. فعلم افضلهم عليه الصلاه والسلام واعظمهم قولا عليه الصلاه والسلام. قال قوله سيد الله قال الخطابي به عليه السلام السؤال حقيقه لله عز وجل وان الخلق كله محمد له فعلمه ما سلم عليه السلام واخذه في الادب بذلك. وقال عليه السلام قولوا بقولكم يريد قولوا بقولكم لدينكم وبلدكم وادعوا نبيا ورسولا كما سماني الله في كتابه فقال يا ايها النبي ويا ايها الرسول ولا تسموني سيدا كما تسمون واسالكم واطمع لكم ولا تجعلوني مثلهم فاني لست كاحدهم اذا كانوا يسدونهم في اسباب الدنيا وانا اسود بالنبوه والرساله فسموني رسولا نبيا. اعظم التسديد التسديد قد يكون في امور اعلى درجه اسمها العبد هي النبوه والرساله العبوديه مع النبوه والرساله. ولذلك هذا الله عز وجل النبي عليه السلام في اعلى المقامات اذا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وفي مقام البلاغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. اعلى مقام نسر العبد ان يكون عبدا لله يعبده سبحانه ورسولا ورسول الله. نعم. واما قول صوفيه الرساله دون النبوه فهذا رجعت. Thank you. الإنسان يقول له الولاد وجهتها نعم قول صفية الرسالة مرتبة دون النبي أن الولاية مرتبة فوق الرسول ودون النبي هذا خطأ أنه هو أعلى من الولاية لأن الولاية قد يمالها أحد من غير النبي أما أنه هو لا يمالها أحد إلا من اصطفاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أما درجة الولاية وهي الحب والنصرة أن الله عز وجل عبده كذلك وأهل الإيمان يعني يقول رأي الأنوار ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هناك الإيمان والتقوى وليس النبوة والرسالة أما النبوة والرسالة فهي درجة أعلى مع العبودية درجة أعلى من الولاية فقول الصوفية أن الولي أفضل من الرسول ولولا النبي هذا فضل وليس يصرون على أن الفضل عليه السلام كان وليا ويكونه افضل من موسى لانه علم موسى ثلاث مسلم نعم هذا العلماء في معنى النبي والرسول على اقواله فاختار أن يكون عبدا رسولا أنت وجعله سيدا جنسيا قومك فأطرت النصارى بن مرية إنما أنعت فقول عبد الله ورسوله. ولما قيل له أنت سيدنا فقال سيد الله وأكل خطواته من يوم ذلك من استجراء الشيطان واستغفاره. ثم أشهد أن لم يرد في مخاطبته فقال أنا محمد عبد الله ورسوله أحب أن تخاطبني فوق منزلة فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وهي العبودية التي وصفه بذلك في أشرف المقامات. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفيه تحذير الناس عن الغلو، وما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا وقوله. وقوله ولا يستهلككم الشيطان مع أنه لم يقول إلا الحق. وقوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في جواز اطلاق السيد على البشر. فإذا المسألة التي ذكر حافظ بن حجر رحمه الله نحو من ذلك، وقال العلم يجمع بأن المجنون هنا استمراء على هذا، وأن أحيانا تلبس. يعني كان الشارع يستشهد بذلك. الدليل يعني فيه يعني ليس بذلك. كلام شيخ الاسلام المن ليس بذلك. نعم. نعم يعني.